مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الحصان والشيطان. للكاتبين عبد عساف وعلي حمد. حقوق الطبع والنشر للمؤلفين. الراوي وديع حنني. شارك في الأداء تالا حلاوة. كان في البلد حاكم ظالم وقاضي نزيه، وكان هذا القاضي كثيرا ما يعارض الحاكم ويدافع عن حقوق الضعفاء والمظلومين. وضاق الحاكم ذرعا بالقاضي وفكر في حيلة للتخلص منه، فاستدعاه ذات يوم وقال: عندي رسالة مستعجلة جدا، أريدك أن توصلها إلى الخليفة في دمشق وتعود بجوابها إلي خلال 24 ساعة، واعلم أن عدم تحقيق هذه المهمة سيكلفك قطع رأسك. هيا. وذهب القاضي إلى منزله يفكر في هذه المهمة المستحيلة. دخل البيت وقد اسودت الدنيا في عينيه، فرأت زوجته علامات الذهول في وجهه فقالت: ما الأمر يا رجل؟ وعندما أخبرها القاضي بقصته مع الحاكم استاءت وقالت: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه يريد هلاكك، فمن المستحيل تحقيق هذه المهمة خلال 24 ساعة. بقي القاضي تائه اللب يفكر بدون أن يهتدي إلى حل حتى منتصف الليل، وعندئذ قام وصلى صلاة قصيرة، ثم نزل إلى الحارة وحيدا يروح عن نفسه، وهناك رأى بمقربة منه شيئا غريبا. كان هذا حصانا مسرجا ملجما مهيئا، كأنه يقول له: أنا في انتظارك. ولم يطل القاضي التفكير، بل اعتلى صهوة الحصان وحثه للسير في اتجاه دمشق. أخذت قوائم الحصان تطول وتطول، والقاضي يرتفع ويبتعد عن الأرض، وبعد زمن قصير أصبح جسم القاضي محاذيا لأعالي الأشجار القائمة على جانبي الطريق. وهنا تنبه القاضي إلى أن الحصان لم يكن حصانا عاديا، بل شيطانا في هيئة حصان. وكان القاضي حاضر الذهن، فمد يده إلى عمامته وأخرج منها مسلة من الحديد ووخز الحصان بين كتفيه بشدة. قال الحصان الشيطان: غلبتني يا ابن آدم، ولولا هذه المسلة لوصلت الارتفاع بك حتى تصبح محاذيا للغيوم العالية، وعندئذ أزوغ من تحتك للتهوي إلى نهايتك المحتومة على الأرض. والآن إلى أين تأمرني أن أذهب؟ إلى قصر الخليفة في دمشق. هيا. ووخزه مرة أخرى بين كتفيه، وفي أقل من غمضة عين كان القاضي على ظهر الحصان الشيطان أمام حرس قصر الخليفة، فقال لأحدهم: هذه رسالة مستعجلة من الحاكم إلى مولانا الخليفة، أرجو أن تسلمها له بنفسك، أنا لا أستطيع النزول عن الحصان، فأرجو أن تساعدني في الإتيان بجوابها في أسرع وقت. ولك الشكر الجزيل. وسرعان ما عاد الحارس بجواب الرسالة، فشكر له القاضي فعله، ثم عطف عينان الحصان وقال له: هيا. وفي أقل من غمضة عين وصل القاضي إلى قصر الحاكم، حيث قفز عن ظهر الحصان وجرى مسرعا مبتعدا عنه، وكان الحصان قد وجه له رفسة عنيفة أخطأت، ولو أصابته لهشمت ضلوعه تهشيما. سلم القاضي الرسالة إلى الحاكم فقرأها وقال: لقد وصلت في الوقت المناسب، لابد أن تكون من أهل الحظوة يا قاضي البلاد، سنحاول أن نكون أصدقاء بعد الآن ولا نختصم أبدا. قال القاضي: إن شاء الله.